في مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مساء الخير يا مصر ليوم السبت، رئيس التحرير سيد عبد العزيز. أمام الميكروفون حنان عسكر وياسمين شاهين. على هندسة الهواء رأفت موسى، والإخراج كريم فرج. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي مساء الخير ليوم السبت. حلقة اليوم إن شاء الله ستكون حلقة مميزة جدا، لأن بها ضيفة مميزة جدا جدا جدا. ضيفتنا أول سيدة مصرية تنال درجة سفير ممتاز في السلك الدبلوماسي، الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا هي رئيسة منظمة المرأة العربية سابقا، ورئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، ووزيرة التأمينات الاجتماعية سابقا، وغير ذلك من المناصب: سفيرة مصر لدى اليابان والنمسا، رئيسة وفد مصر في المفاوضات متعددة الأطراف حول التعاون الاقتصادي الإقليمي. يعني في كمان أكتر من كده. ضيفتنا ضيفة عزيزة في استوديو البرنامج العام، ومساء الخير يا مصر ليوم السبت، سعادة السفيرة ميرفت التلاوي. مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا منورانا. أهلا بيك. أهلا بك يا فندم. قبل ما نبدأ أي حوار، حضرتك من مستمع الإذاعة؟ يعني إذا بتمثل لحضرتك إيه، وما زلت بتسمعيها لحد دلوقتي؟ يوميا، يعني الصباح بتاعي كله الإذاعة أكتر من التلفزيون، والحقيقة كرهونا في التلفزيون من كتر الإعلانات التجارية. فخلونا الواحد بيبقى صاحي الصبح عاوز يسمع أخبار، يعرف العالم فيه إيه جديد، إيه التطورات، يعني ما يقبلش لا حوارات تنفع. الحقيقة أنا بشكر الإذاعة المصرية وبرنامجكم بالذات، لأنه بيحطنا في الصورة بالأحداث الجارية حتى لو ما كانتش تخص مصر، إنما تعرفنا، وفي موضوعات شيقة جدا سواء من برنامجكم أو برامج تانية، لكن مشوقة من حيث الثقافة ومن حيث العلم وما هو جديد في العلم وما هو الشخصيات الهامة في التاريخ. يعني بيدينا درس ملخص في التاريخ والأدب والثقافة زائد الأخبار اليومية، فده دي حصيلة كبيرة قوي. يعني دي شهادة بنعتز بيها، وبنتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن ظن كل مستمعينا ونقدم لهم كل اللي بيفيدهم. ويعني لما تبقى شخصية يعني كبيرة ومحترمة زي حضرتك بتهتم بالإذاعة، فبنقول لكل شبابنا ان شاء الله انتوا هتلاقوا الثقافة والمتعة في ان واحد من خلال استماعكم للإذاعة. فاصل ونبدأ حوارنا مع سعادة السفيرة ميرفت التلم. لفيت وروحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لو مش هتلاقي موقف السفيرة ميرفت التلاوي ضيفتنا العزيزة في استوديو البرنامج العام ومساء الخير يا مصر ليوم السبت. الحقيقة مش عارفة أبدأ معها منين. سعادة السفيرة يعني موضوعات كتير جدا ومجالات كتير حضرتك عملتي فيها، مش عارف الواحد يبدأ منين، بس خلينا نبدأ من كون حضرتك أول سفيرة أو أول سيدة مصرية تنال درجة سفير ممتاز في السلك الدبلوماسي، وعملتي سفيرة لمصر في اليابان وفي النمسا. في 2018 كانت هناك زيارات متعددة لرئيس عبد الفتاح السيسي لدول كثيرة، الحقيقة كان فيها يعني مجموعة كبيرة من حصاد لهذه الزيارات. هركز مع حضرتك على زيارات محددة، نتكلم مثلا على زيارة النمسا، كانت آخر زيارات الرئيس خلال عام 2018 لتوطيد العلاقات، وأيضا حضور منتدى أوروبا إفريقيا. حدثينا حضرتك عن الزيارة وعن المنتدى وأهميته. شوفي، قبل ما نتكلم عن النمسا بالذات، زيارات الرئيس 18 كانت ملفتة للنظر جدا ومفيدة أيضا، يعني هو ما بيروحش يتفرج على البلاد ويرجع، لكن دائما أبدا بيبقى عنده توقيع اتفاقيات أو بروتوكولات أو أوراق هامة. يعني لو هو ما كانش عمل تحديد الحدود البحرية كان الغاز ده كله ضاع مننا أو استولت على إسرائيل أو غير إسرائيل. ولذلك تحديد الحدود البحرية سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر شيء هام جدا، لأنه احنا بنتكلم هنا عن اقتصاد وثروة طبيعية ممكن أي حد يحط إيده. كانت فعلا إسرائيل ابتدت تحاول ان هي تاخد ليس فقط توقيع اتفاقيات، لكن كان هناك ايضا حضور لمؤتمرات مهمه جدا، وده انعكاس لدور مصر اللي لازم تكون عليه وحضورها في كل المنتديات الدوليه. خليني اقول لك انه عدد المؤتمرات ونتائجها والاستفاده منها ده فرع، يعني مجموعه اولى. المجموعه الثانيه اللي عملها الرئيس السيسي هي بيطلع بخبرات من هذا، يعني المدارس اليابانية دي برضو جات له من زيارات زي كده، وبنجربها عمليا في بلدنا اللي عندها تكون مفيدة، وهي مفيدة طبعا لأن أنا عشت في اليابان 4 سنين وعارفة مدى النظام بتاع المدارس وقد ايه الاولاد بيطلعوا منتظمين. يعني انا كان عندي بيطلعوا قاده كمان، يعني كان عندي شاب مصري ابن وزير سابق اتجوز يابانيه وعاش في اليابان، فكان دايما يتردد على السفاره، وكان عنده طفلين بيوديهم المدرسه، فالطفلين بيجي واحد طفل اخر ياخدهم من بيتهم ويمشوا خمسات خمسات لغايه ما يوصلهم للمدرسه. فيوم كان فيه تلج جامد، فالأب خد الولدين بالعربية وداهم المدرسة. فالمدرسة قالت له من فضلك ارجع البيت لأن كده هتخسر لي النظام، والولد الألفة ده هيبقى تعبان والنظام بتاعه هيبوظ. رجع البيت واستنى الألفة ده يجي يغطب يعني نظام وعلى الجميع ومحدش يكسر القانون اللي بيوضع، يعني مهما كانت البيئة والطبيعة والجو، لا هو نظام يعني نظام. فالحقيقة استفدنا من المدارس اليابانية، كذلك القوة اللي دخل بها الرئيس في أفريقيا والزيارات العديدة المتعددة مش بس في 18 وقبل 18، جعلت أفريقيا تصوت لصالح مصر في استضافة الكرة كأس الأمم، مش بس يعني الموافقة على الاستضافة إنما الرقم الأصوات 16 اللي صوت. 16 مقابل صوت واحد، مقابل صوت لجنوب إفريقيا. وجنوب إفريقيا يعني دولة كبيرة في إفريقيا وبتمرح من 10 سنين فيها وإحنا مش موجودين. فعاوز أقول دي كلها علامات مضيئة توري قد إيه وكلها نتائج للزيارات. لما في ألمانيا الكهرباء أصبحت النهاردة أنت تستطيعي أن أنت تحولي الكهرباء من عندك إلى دول أخرى، تصدير بدل الطاقة ما كان الكهربائية. بيتقطع عليك الكهرباء بالخمس والست ساعات، أو حي يقطع عنه وحي تخفيف أحمال. فكل دي حاجات. المناورات العسكرية دول الخليج دي ما كانتش تعرف يعني ايه مناورات عسكرية، معلش أنا صريحة، لكن دي مهمة جدا إن العرب إحنا بنقول عاوزين نتعاون في كل المجالات. في كل المجالات. النهارده في خطر يهدد المنطقة طبعا، وإيران مفتحة عينيها زيادة عن اللزوم، وعندها اهتمامات لا حدود لها، طبعا. كذلك تركيا وكذلك إسرائيل. فقصاد دول يعني إزاي الدول الخليجية وهي المقصودة ما تبقاش متمرنة ومتدربة على نوع من القتال، خصوصا ان احنا والعرب محاطين بمياه، سواء البحر الأحمر سواء الخليج العربي وهكذا. كل دي منورات يعني، ان كان على الحوثيين وإيران عاوزة تقفل باب المندب، بالتالي تقتل تأثر على قناة السويس طبعا. فالمناورات دي كلها مهمة يعني. في ناس كانت بتقول ولزومه ايه يعني الغواصات وحاملات طائرات وهنحارب مين يعني؟ لا، هي ميزان قوة يعني، ميزان قوة عسكرية لازم تكون موجودة في المنطقة ومضيق باب المندب وكل هذه الأماكن هي عمق استراتيجي لمصر. طب يعني هي في سياسة ردع قبل الحركة العسكرية، لما أقدر أردعك بما لدي من قوة فتمتنع عن اتخاذ الخطوة بتاعت الحرب. فالنهاردة لما يبقى عندي حاملات طائرات تقدر تقف بالمدة الطويلة قرب الباب المندب وتحميه، ده شيء كويس. حاملات طائرات يعني الطيارة الرانوي بتاعها يبقى على مركب. دي كلها ردا على الإشاعات وكان لزومه إيه وليه بنتفشخر ونجيب من هنا ومن هناك. لا، ده كله مدروس ولأسباب استراتيجية ولأمن البلد. يعني مثلا بيقول لك قناة السويس وكان لزومها إيه دي الترعة اللي عملوها دي؟ لا، الترعة دي قدلنا 150 سنة عاملين قناة السويس. في 150 سنة دي ما حسناش قناة السويس وأضفنا إليها أعمال وفوائد تجعلها تؤثر في التجارة العالمية والسياحة العالمية، بل النتيجة إن إسرائيل النهاردة بتدور على ممر آخر تقدر هي تكسب بيه. صحيح. التجارة العالمية يمكن كان في بعض الأعمال لكنها لا ترقى إلى أنها تكون مؤثرة في عمل يعني القناة. اللي اتعمل في القناة توسيعها شوية والازدواج اللي حصل كمان وتنظيفها من بعض الحروب اللي حصلت والغواصات اللي وقعت فيها وكذا، دي حاجة تانية يعني، لأن ده أنا معصراه مع اليابان كانوا بينظفوا القناة بعد تعميق المجرى. لكن اللي أنا بقصده أنك ما أحيتيش الممر المائي الهائل ده، بس خليتيه ممر جنبينه فيه إيه، ما عملتيش مصانع، ما عملتيش مخازن، ما عملتيش شحن وإعادة يعني خدمات بحرية للسفن ما استفدناش بهذا المكان وهذا الموقع اللي جاي بقى تعمير منطقة قناة السويس. 150 سنة ما عملتش جنس حاجة إضافية تجعل من القناة لؤلؤة، حتى سفينة ماشية تنزل بالسياح يشتروا حاجة، ياكلوا حاجة، يشوفوا حاجة، يتفرجوا على شيء، ما فيش حاجة خالص. صحراء وفي ممر مائي قدامها وخلاص. لا، الوقت احنا بقناة السويس والمشروعات، مش بس ان احنا الفرع الجديد اللي عملناه ده عشان نقلل ساعات الانتظار وكذا بين الرايح واللي جاي، لكن الأهم من ده تنمية المنطقة نفسها، تنمية إقامة العديد من المصانع وأماكن لوجستية للاستفادة بموقعنا على قناة السويس. يعني أنت النهاردة ما تبقى في بضاعة جاية من البرازيل ورايحة آسيا، ده مشوار طويل. أحيانا المركب بتفضي عنده في قناة السويس وتخزني البضاعة وتيجي مركب أخرى اللي هي تاخد خط آسيا وترجعي تشحني عليها وهكذا. فأنت بتستفيدي طبعا، المصانع بتنتج وتشحن طبعا من المكان ده، خاصة لو فيها مواد خام كمان مهمة للصناعة. ممكن تمر بمرحلة أو مرحلتين أو أكثر من الصناعة قبل أن تصدر. يعني ردا على الهلوسة اللي بتحصل للإشعاعات دي كانت هتضيع. أنا كنت سفيرة في اليابان وعارفة ان كان بيدوروا، اسرائيل بتدور من ناحية على ممر اخر غير قناة السويس ودول اخرى كمان سيادة السفيرة، اعتقد بالاشتراك مع اسرائيل. والحاجة التانية انه البحر الغرب كان عاوز ينقل البضاعة ما بين الغرب والشرق عن طريق البحر الشمال. تمام. بحر الشمال عيبه انه في تلج، فعملوا غواصات تطلع تكسر التلج قدام كل مركب تفوت. شوفي قد ايه صعوبة، وبالرغم من كده يتحدوا الصعوبات. وانا كنت ببعت التقارير دي للمصرف، عارفة ان كان في نية من سنة 93 لإيجاد طرق بديلة لقناة السويس. سعادة السفيرة ميرفت تلاوي، حضرتك أول من طلبت إطلاق اسم كوبري السلام على الكوبري المعلق الذي يمر فوق القناة. صحيح. لماذا اخترت هذا الاسم؟ لأن كنت لقي مشكلة كبيرة في تمويل الكوبري. اليابانيين مش قادرين يدوني قرض لأنه كانوا عطوا نزلوا نص الديون اللي على مصر بعد حرب الكويت لما حررناها. نادي روما اتفق على يعني مكافأة مصر، لان الحقيقة لما الامريكان يقولوا احنا حررنا، الرجال المصريين والجيش المصري هو اللي حرر. صحيح. هم اللي كانوا على ارض طبعا. الكويت ف مكافأة لمصر قالوا ننزل نص الدين اللي عليها. اليابان كانت حصتها في هذه النص 4000 مليار دولار، فقالوا مش معقولة ندخل قدنا شايلين المبلغ الكبير ده منكم كديون وندخل تاني نقول للبرلمان هنديهم قرض تاني، مش هيوافقوا. فالباب الكرود اتقفل عليا، باب المعونات اللي هي ما تدفعش، قالوا الموضوع الكوبري ده هيجيب عائد فما قواعده ما تتناسبش مع قواعد المنح، فما نقدرش نديك منحة للكوبري ده. يعني عطونا منحة للأوبرا، عطونا منحة لحاجات تانية، لكن ده لا. فهو كان في أسباب سياسية، كانوا خايفين من الأمريكان إنهم يزعلوا من الكوبري. قلت لهم خلوا موضوع الأمريكان علي، أنا هجيب الأمريكان وأقول لهم إيه الارتفاع الأقصى اللي انت عاوزينه عشان نضمن إن الكوبري ما يعقش المعدات بتاعتكم. واتفقنا على 70 متر فوق سطح البحر، وده كان أعلى كوبري وقتها في العالم. فلما باب التمويل اتقفل من ناحيتين قلت لهم شوفوا بقى، اللي ياخد كوبري فوق قناة السويس انا بديله ميدالية ذهب، لان ده اسم كبير في التاريخ وليه اهمية طبعا. فادونا منحة اسمها منحة السلام، لان احنا بنحفظ السلام في المنطقة. صحيح. هكذا جه الاسم ردا على سؤال حضرتك. والحقيقة كان يعني اسم موفق، لأن هذا الكوبري بيربط قارتين، مش مجرد يعني يربط قارة آسيا بقارة أفريقيا، فهو كوبري مهم جدا جدا وإنجاز أيضا وعمل مهم جدا لحضرتك. أهلا نستكمل حوارنا مع حضرتك لكن بعد نشرة الأخبار الاقتصادية إن شاء الله. أوكي. قل ولا تقل. قل ولا تقل. عزيزي المستمع، اعتزازك بلغتك من اعتزازك بنفسك، وبقليل اهتمام يستقيم الكلام. بعضنا يقول: تلفت يمنة ويسرى فلم أجد صاحبي. وضم حرف الياء في يمنة وكذلك في يسرى غير سليم. والسليم أن نقول يمنة بفتح حرف الياء لا بضمه، وكذلك يسرى بفتح حرف الياء لا بضمه، أي تلفت يمنة ويسرى وليس تلفت يمنة ويسرى. ويمنة ناحية اليمين، ويسرى ناحية اليسار. وأحاط الناس بالرجل يمنة ويسرى، المراد من كل مكان. وكانت العرب تقول: لا يعرف يمنته من يسرته، أي لا يعقل. إذن قل: تلفت يمنة ويسرى فلم أجد صاحبي، ولا تقل: تلفت يمنة ويسرى فلم أجد صاحبي. قل: يمنة ويسرى. براء المطيعي وأحمد الجبالي. قل ولا تقل. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي سادتي، جاءنا الآن ما يلي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الوادي الجديد بمشاركة المحافظ ورئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة، وذلك في إطار لقاءات دورية مماثلة ستعقد تباعا في المحافظات كافة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بإقامة مجمع موحد مميكن يضم مقرات المصالح الحكومية بالمحافظة، وأن يتم استغلال وضع تعظيم إمكانيات المحافظة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المحافظة في هذا الصدد. رئيس الوزراء يتفقد المنشآت الرياضية باستاد القاهرة استعدادا لاستقبال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019. والآن سيداتي سادتي إليكم موجزا لأهم الأنباء الاقتصادية. في هذا الموجز، محمد فريد رئيس البورصة المصرية يؤكد أن تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق وزيادة معدلات التداول هدف لرئيس البورصة. التفاصيل في تصريحات رئيس البورصة للزميلة سميحة السيد. وجود صانع سوق ضامن ان هو حاطط العروض والطلبات في 75% من توقيت الجلسة، وان العروض والطلبات دي قابلة للتنفيذ، وان العروض والطلبات دي داخل المدى السعري اللي مسموح به من قبل البورصة المصرية. فده اولى القرارات اللي هناخدها خلال هذا العام فيما يتعلق بعملية اصلاحات اليات التداول او استحداث خدمات يقدر شركات الوساطة وغيرها ان هم يحاولوا نزود بيها معدلات التداول عن بيع الاوراق المالية المفترضة. في نقاشات مكثفة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء من القواعد عشان نفعلها بقى، أيضا لزيادة معدلات التداول، ويبقى فيه إمكانية للمستثمرين بصفة عامة يستفيدوا من أي مكانة اتجاهات الأسعار إثر هذا الأمر. فده هيبقى تاني إجراء متوقعينه إن هو ننتهي منه سريعا. على مستوى البنية التكنولوجية في البورصة إحنا انتهينا منها من زمان، في قواعد منصوص عليها تحديدا فيما يتعلق بكيفية إدخال الأوامر، حاجات فنية يعني بالنسبة لبيع الأوراق المالية المقترضة، ودي تم الانتهاء منها منذ فترة يعني انتظارا لانتهاء القواعد علشان نقدر نجري بيه عملية بيع الأوراق المالية المقترضة أول ما يتم تفعيل هذا النظام في البورصة المصرية. في عندنا حاجتين، حاجة منهم مرتبطة بسوق الأوراق المالية اللي هي المشتقات المالية بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة، بنعمل على قواعد التسوية والآليات بتاعة إدارة المخاطر، العقود المستقبلية وعقود الخيارات، أكثر منها عملية نقل ملكيات هي أو تسويات، يعني هي عملية إدارة مخاطر، اللي في الآخر أنت بتبقى عاوز المستثمر اللي دخل في عقد مستقبلي فدي الحالة نبقى قادر أن أنت تحكم وترقم أو تعمل حسبة مرتبطة بحجم المخاطر اللي هو المفترض يبقى بيتحملها، والحسابات اليومية لهذه المخاطر وقد إيه بيتخصم من حسابه وقد إيه بيتحط في حسابه إثر التقلبات المرتبطة بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات. الاقتصاد، بنعمل تحديث شامل لبرنامج التداول بتاع البورصة المصرية بما يسمح بتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات والمشتقات المالية بصفة عامة في هذا الأمر. نواصل نشرة الأخبار الاقتصادية. وزير البترول طارق الملا يترأس اجتماع الشركة العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة. الاجتماع يكشف عن خطة الشركة لإنشاء وإحلال خطوط نقل الزيت الخام والغاز وتطوير موانئ الشحن لزيادة كفاءة التشغيل بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه. الملا يوجه بالاستمرار في تدريب الكوادر الشابة وتحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة خلال المرحلة المقبلة. وزير المالية محمد معيط يوافق على إتاحات عاجلة لهيئة السلع التموينية والسكك الحديدية والتأمين الصحي بمبلغ 15.6 مليار جنيه. وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تفتتح مشروع إعادة تدوير البطاريات بمدينة السادات الصناعية. الوزيرة تعلن أن المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل بتكلفة إجمالية 6.8 مليون يورو. البنك الدولي يتوقع في تقرير له أن تشهد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي إلى 1.9% خلال العام الجاري. أحد البنوك البريطانية يضع مصر ضمن قائمة أكبر 7 أسواق ناشئة بحلول عام 2030 طبقا لترتيب الناتج المحلي الإجمالي. البنك المركزي يطرح غدا أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 17 مليار جنيه. أسعار الذهب تتراجع جنيهين، والجرام عيار 18 يسجل 552 جنيها، والجرام عيار 21 644 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 736 جنيها. وأسعار العملات تستقر عند 17 جنيها و79 قرشا للدولار الأمريكي، و20 جنيها و49 قرشا لليورو، و4 جنيهات و79 قرشا للريال السعودي. قدمت ياسمين شاهين لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء الاقتصادية. هنا القاهرة، جديد العلم. مساءكم خير أيها الأصدقاء. علاج جديد للأورام والطائرة المنطاد ثورة في مجال النقل، هذا ما لدينا اليوم في جديد العلم. طور فريق طبي مؤخرا هلاما قابلا للرش يعمل على دفع الخلايا المناعية للمريض إلى مسح المنطقة المعالجة حديثا من الأورام بحثا عن الخلايا السرطانية وقتلها، إذ يعمل على تثبيت إحدى دفاعات الخلايا السرطانية ضد الجهاز المناعي مما يسبب إعادة تفعيله لمنع الخلايا من النمو مجددا أو الانتشار إلى أجزاء الجسم الأخرى. هذا ولا يزال الباحثون يجهلون الكيفية التي يعمل بها هذا الهلام لإعادة برمجة الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية، إلى أنهم جادون في إجراء تجاربهم على الثدييات الكبيرة بما فيها البشر. طورت إحدى الشركات الأمريكية مؤخرا مزيجا بين الطائرة ومنطاد النقل بمعايير فائقة للأمان. المزيج الجديد له جناحان قصيران كطائرة ومراوح كهربائية للدفع إلى الأمام وإلى الأعلى كالطائرات دون طيار، وهيكل ضخم مليء بالهيليوم ليطفو في الجو، كما يتمتع أيضا بميزتي الإقلاع والهبوط الرأسيين. وهو يستطيع الطيران بحمولة تصل إلى 10 أشخاص لمدة 5 ساعات لمسافة 480 كيلومتر تقريبا، ويمكن استخدامه في مهمات حفظ الأمن ومراقبة المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها. كنتم مع جديد العلم، هبة شاهين. مصر بلد 100 مليون مصري، ناس طيبين بسطة وقريبين لبعض، عايشين اليوم بيومه على أمل إن بكرة يبقى أحسن. بس في ناس ولا عياذ بالله ما يفرقش معاهم لضمير ولا ناس ولا بلد. الهمة يا رجالة الهمة، خد لك كم متر من الطريق العمومي، هو يعني حد واخد باله؟ هاخد واحد يأمن سكن عياله. التراخيص طالعه بثلاثه. شد حيلك انت بقى وخليهم اربعه خمسه. بس دي كده مخالفه كبيره يا سيدي، ادي احنا بنسكن الناس. واحد بيأمن سكن عياله والتاني بيقول بسكن الناس وكأنه بيمن عليهم لما يموتهم. بص في المراية انت وهو وشوف صورتك وصورة فسادك. بلدنا صحيح فيها 100 مليون بس ما هيش سايبة الناس اللي لا يفرق معاها فقير يزيد فقره ولا تعبان يزيد تعبه. لازم تعرف ان ربنا زي ما سترهم برضو هيكشف سترهم وغشهم. فسادهم عمره بقى قصير عشان مصر فيها 100 مليون جدع. لو بصينا في المراية هي دي الحكاية. رأس غارب سميت بهذا الاسم نسبة إلى جبل غارب الذي يطل على المدينة من الغرب ويبلغ ارتفاعه 1750 مترا ليحلق عاليا ويعلو معه أثير برنامج العام في رأس غارب على الموجة المتوسطة 1188 كيلو هرتز من 5 صباحا وحتى 2 بعد منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. وفي القاهرة موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والـ FM 107.4 ميجا هرتز. وتستمعون الآن إلى مساء الخير يا مصر ليوم السبت. مرة أخرى نرحب بضيفتنا في الاستوديو سعادة الدكتورة سعادة السفيرة ميرفت التلاوي. مرة أخرى أهلا بحضرتك معنا، بتسعدينا بالحديث في مجالات عديدة وفي أمور كثيرة إن شاء الله معكم حتى 7 إلى 5 دقائق. أهلا بحضرتك مرة أخرى. يمكن من أهم الزيارات اللي كانت للرئيس السيسي كانت الزيارة لألمانيا، وكانت خاصة بقمة مجموعة 20 واهتمام ألمانيا بإفريقيا بشكل عام. يمكن في النشرة الاقتصادية كان أحد البنوك البريطانية بيتنبأ أن مصر هتكون ضمن أكبر 7 أسواق ناشئة بحلول عام 2030. الاهتمام بمصر سياسيا واقتصاديا أيضا من قبل دول عديدة، دولة زي ألمانيا، دولة زي النمسا مترأسة أيضا للاتحاد الأوروبي الآن. حضرتك شايفة الموضوع ده إزاي؟ الحقيقة ده انعكاس للتغير اللي حدث عالميا بالنسبة لمصر. انا استقبلت هنا فرقة تحقيق من افريقيا لما طردونا من الاتحاد الافريقي، اول ما حصلت 30/6. الوقت المراية بقت العكس خالص. مبهورين بالانجازات اللي انت عملتيها، مبسوطين من الأداء، بمعنى أنه أديكي مثلا ميركل قالت للرجل بتاع سيمنز، شركة سيمنز، من فضلك عاوز أعمل محطة كهرباء زي اللي أنت عملتها في مصر وفي نفس المدة اللي هو سنة. قال لها لا ما أقدرش أعملها. قالت له لي قال لها عشان هاتيلي رجالة مصر وانا اعمل المحطة دي. فمعناها مش بس ان انت عملت المحطة رغم ان المانيا تحديدا يعني مشهورين بالعمل والشغل والالتزام بس ايضا ملتزمين بان هو من 9 لـ5، 5 و5 يكون برا شغل. انت بتعملي 24 ساعة احنا الطاقة البشرية في صفنا اكتر. ولما هتقولي لزميلتك من فضلك اقعدي ساعة زيادة هتقعد، ممكن تكون ورديات ومجموعة تخلص مجموعة تانية تكمل شغل وهكذا. فيعني اقصد اقول انك مش بس قضيتي على مشكلة الطاقة، انما عملت سمعة للانسان المصري حينما يريد ان يفعل شيء. فدي حاجة جميلة. المانيا تدعو الرئيس لحضور 20 واحنا مش اعضاء اساسا فيها. فده ايضا تقدير يوري قد ايه اهتمام دولة وهي اكبر دولة في اوروبا المانيا بايمانها بانجاز هذا الرئيس وجديته وبدور مصر. فعشان كده كان كلها علامات إشارات بتلمح على وضعك فين دلوقتي. هل دي إشارة سيادة السفيرة أن يعني مجموعة العشرين ممكن بعد مثلا 10 سنين من الآن تزداد؟ يعني مجموعة العشرين فيها دول صاعدة زي البرازيل مثلا. فهل ده مؤشر أن ممكن هذه المجموعة أن تضم دول أخرى من ضمنها مصر بعد عدة سنوات؟ مش سنوات كتير على فكرة. أيوة طبعا الإجابة يس. لكن مش سنوات كتيرة، مش 10 سنين، أقل كمان، أقل من كده. لما راح النمسا الرئيس، النمسا أولا دي كانت إمبراطورية كبيرة الشأن قبل الحرب الأولى، وكان كل عيلة، العيلة الخدوية بتاعت محمد علي بتتعلم هناك في الأكاديميات بتاعتها. ادعى الرئيس السيسي انه يحضر عشان الاجتماع الاوروبي الافريقي، قمه افريقيا اوروبا. القمه دي مهمه جدا لان هو رئيس القمه الافريقيه. فدي برضو من الحاجات، من المؤشرات، يعني لو قعدت تعملي قائمه مؤشرات كده تدل على ايه، توري لك مركزك فين. بالرغم من كل الكلام والنقد والإذاعات بتاعة الإخوان وغيرهم اللي طول النهار بيشتموا فينا دول، لكن ده مؤشرات صلبة. حضرتك بتقولي على البنك الدولي وكذا جريدة اقتصادية أوروبية وأمريكية بتشير إلى وضع مصر، لدرجة أن بعض المصريين نفسهم مش مصدقين يعني إيه مصر بقت من 10 أو من 7 الأهم اقتصادية. لا هي فعلا عشان بتحقق معدل نمو اقتصادي عالي بالنسبة لدول تانية، وبتعملي مشروعات مش وهمية. الطرق اللي بتتعمل دي والكهرباء، طرق وكهرباء، يعني المستثمر يجيب طبعا. هي كأنها شرايين تحتية الأساسية لأي مشروع. فمش أنا هفتح مصنع وأحط فيه فلوس وبعد نص ساعة بص ألاقي الكهرباء قطعت، يبقى عملنا إيه؟ وهكذا. ففي جدية وفي تعاطف دولي على مصر لهذه الجدية. اللي مش مقدر مصر عاملة إيه بالظبط وتغيرت إزاي، بعض أبنائها في الداخل اللي تأثروا بالإشاعات وبالكلام، لكن أنا برجوهم إنهم يعيدوا النظر. صحيح الدنيا غليت، صحيح الأسعار تعب الناس، صحيح في فرق بين أما كنا اشتراكيين وكل حاجة الدولة تدعمها، لكن ده السوق العالمي بيقول كده دلوقتي. تغيرت السعر بتاع بيتك النهاردة مش هو السعر طبعا من 10 سنين فاتت. فلازم نتقبل هذا ولازم نكون فاهمين. أيضا الإنسان المصري لازم، يعني الرئيس عمال يشكر الإنسان المصري أنه تحمل هذه الصعوبات الاقتصادية، كتر خيره، وإحنا مقدرين أن الشعب فاهم، بس ما يصدقش الإشاعات المحبطة دي اللي عاوزة توقع عظمة مصر. يعني لا قدر الله لو حصل لنا أي حاجة، هتبص تلاقي المصريين كلهم وقفوا طبعا عصا واحد جنب بعض. التاريخ بيقول كده. سعادة سفيرة، حضرتك أشرتي في حديثك عن المحطة اللي عملتها شركة سيمنز، وإزاي أشادت بمجهود العامل المصري والإنسان المصري عموما في هذه المحطة. من وجهة نظر حضرتك، إيه اللي ينقص الشخص المصري، بني آدم المصري في كل المجالات، سواء عامل أو مهندس أو غيره، علشان يعني يكون على مستوى أي خريج أو أي مهندس أو أي عامل برا، إحنا محتاجين نعمل لهم إيه؟ محتاجين أولا التدريب. يعني لازم في ميزانية كل هيئة أو وزارة يبقى في حاجتين ناقصين، التدريب العاملين وتدريبهم على التكنولوجيا الجديدة، وثانيا الصيانة. الصيانة عندنا واقعة، عشان كده المباني بتبوظ كل حاجة، مش مباني بس، زي ما انت شايفة ما صلحوش اول خط من مترو الأنفاق، النهاردة بتكلف اكتر من 30 مليار جنيه عشان ما صلحناش، لان الشركة الفرنسية كانت انسحبت. فده الزيادة السكانية، لأن كان في هي اللي فكرتني الحقيقة لما قالت الشركة الفرنسوية انسحبت، كان في مصنع للموانع الحمل بتصرف عليه المعونة الأمريكية. وقعدت 7 سنين تقول يا جماعة أنا هنهي هذه المعونة بعد 7 سنين في الوقت الفلاني. ما حد سمع الكلام، ما حدش عمل بديل. بديل ومصنع يعني ما هوش بالمقارنة باللي احنا بنعمله ده ولا حاجة. واخد بالك، بمئات الملايين مش مليارات ولا حاجة. لكن العائد هيكون اكبر. النتيجة كانت ايه؟ النتيجة بعد ما كنا وصلنا الى 2.1 زيادة سكانية بقينا 3.5. ده كان سنة كام سيادة السفيرة؟ المصنع المصنع ده قعد لغاية الثمانينات تم اغلاقه. فالموانع الحمل ما بقتش متوفرة في السوق في الناس للناس. كانت الدولة بتديها ببلاش. انت عارفة ان اللي قدم ودخل في الامم المتحدة على جدول اعمال الامم المتحدة سنة 69 ايام عبد الناصر بند تنظيم الاسرة كانت مصر. وانا لسه عايشة اهو وبقول لك كده. وكان الكاثوليك كلهم ضدنا، دي ضد ديانتنا ان انتوا تحددوا النسل. النهاردة الجزائر اكتشفوا ان زيادة النسل عندهم 1,000,000 كل سنة. فعاملين حالة فزع. بالضبط كانوا حالة فزع. حالة فزع، وازاي نحد من هذا لان مواردنا الاقتصادية مش هتواجه. صحيح. فاللي أنا عاوز أقوله إن الصيانة والتدريب والمتابعة، ولازم نبص للمستقبل. صحيح. لازم نبص للمستقبل مش للنهاردة. أنا ماشي المصنع كويس النهاردة، لكن في المستقبل أنا هنافس بعد كده بعد 10 سنين. هل المادة دي أو المنتج ده هيبقى مفيد، هيقبله سوق ولا ما يقبلوش؟ ده لازم أفكر فيه ولازم أبحث فيه. ده اللي بتعمله اليابان، انها بتخلي مجموعة بحوث تشوف لها الدنيا ماشية ازاي والاسواق العالمية عاوزة ايه في المستقبل، متنبؤات وتقول للشركات سوني وغيرها وغيرها وغيرها خدوا بالكم المطلوب كذا وكذا وكذا. ما هي دي الخطط اللي لازم توضع. لازم في خطط قصيرة المدى 5 سنوات، خطط طويلة المدى، لازم بيكون مخططين لكل حاجة، ما فيش حاجة تمشي لوحدها كده يعني. وبعدين حضرتك عارفة يعني هو مش بيجاملنا الرئيس السيسي لما بيقول أشكر الشعب. الشعب ده ثروة كبيرة. الإنسان المصري ده جميل جدا طبعا، مش الواحد بيجامله. في أخلاق مش كويسة وفي تصرفات سيئة، وبعد الثورة طلعت أخلاق مش متعودين عليها، لكن هترجع هتتحسن. لكن الإنسان المصري وقت الزنقة هتشوفيه هيقف، وده اللي لازم نستفيد منه. لو لقى عطف وحنان وجدية هيكتسح. تحيا مصر وأبطالها. اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الاعزاء. مساء الخير يا مصر. ليوم السبت نرحب مره اخرى بسعاده السفيره ميرفت التلاوي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. سعاده السفيره, حضرتك القيتي كلمه الامم, جماعه الدول العربيه في منظمه الامم المتحده, وكانت الحقيقه بتتناول امورا كثيرا خاصه بالمراه وأوضاع المرأة العربية خاصة, وما تتعرض له بسبب اللجوء, بسبب بعض المعاملات غير الأدمية, بسبب ما يعني تلاقيه من عادات بعض الشعوب السيئة في تعاملها مع المرأة. يعني حضرتك ركزتي على أمور معينة, ريت نستعرضها معا ونعرف وصلنا لإيه. يعني بعد ما حضرتك ألقيتي الكلمة دي مر وقت, يا ترى عملنا إيه؟ شوفي, قبل ما أرد على سؤال حضرتك أنا عاوز أكمل سؤالك بما بتقول البنك الدولي بيقول إن مصر كويسة وسبعة واحدة من سبعة دول وكذا في النمو. عاوز أقولك إن احنا نسينا نقطة مهمة جدا, وهي إن اللي اتعمل في حملة فيروس سي واللي اتعمل في قضاء على قائمة الانتظار في المستشفيات, وأخيرا حملة اسمها حياة كريمة للإنسان المصري, العاصمة الإدارية وحكاية الجامع والكنيسة دي في يوم واحد حاجة يعني جه صدى عالمي كبير جدا إلى الآن يتحدثون عنها. الراجل بتاع الفاتيكان, البابا بتاع الفاتيكان يبعت لك رسالة في لحظة الافتتاح, الرئيس الأمريكي ده يكتب على تويتر يعني أول ما حد يجي يزور مصر زي بومبي وزير الخارجية الأمريكي يروح يتفرج على هذا المسجد. يعني كل الحاجات دي بتثبت إلى جانب الحاجات الاقتصادية إنك واقعية بتعملي حاجة واقعية على أرض الواقع للشعب للناس, حاسة بالمشاكل وبتدوري على حلول لها, فده الجواب. أرجع لحضرتك, الحقيقة دي مأساة كبيرة, حكاية إن نص المهاجرين في العالم أصبحوا من منطقة الشرق الأوسط. صحيح. نص طبعا. والنص ده غالبيته ستات وأطفال بيعانوا. وبعدين هم هيروحوا فين؟ بيروحوا دول الجوار, يا لبنان يا الأردن يا العراق. ومش بيروحوا بسهولة, الرحلة نفسها بيكون فيها مصاعب والإقامة بعد الوصول صعبة, وهم دي دول ضعيفة أساسا. يعني مش لاقي يتوظف ناسها, مش لاقي كفاية من الحصاد الاقتصادي والمالي عندها. فكمان هتبعتي لها 1.5 مليون بني آدم. شوفي ترامب بكل العظمة بتاعت أمريكا دي عايز يعمل جدار بينه وبين المكسيك, عايز يعمل جدار بينه وبين المكسيك عشان مش قادر يمنع المهاجرين. شوية مهاجرين يعني ما وصلوش المليون ولا مش هيأثروا في الاقتصاد الأمريكي أصلا يعني. فطبعا ده مجهود كبير على الأرض. أنا رحت زرت المعسكرات دي في الأردن, في لبنان كمان في كتير, وفي لبنان وفي العراق, وزرت الأزيديين, مأساة إنسانية فظيعة, ورجوع إلى الخلف قرون يعني تجارة البشر دي وسوء النخاسة وحاجة غير إنسانية, مش ممكن يعني يعملوا الحاجات الوحشية دي ويتحسب عليهم, لكن ما يحسبوهاش على الإسلام لأنهم بيضروا بديننا طبعا وبيشوهوا معالمه كده, وده مش حقيقي. عندهم مشكلة كبيرة, دول عاوزين منع الحمل بأي شكل, ما عندهمش فكرة عن وسائل منع الحمل. وهم في ومش متوفر لهم حتى لو هم في ظروف صعبة كمان. طيب يعني أوروبا وأمريكا يعني الدول منقسمة، في دول شايفة أن عليها مسؤولية دولية تجاه اللاجئين وتجاه المهاجرين، ممكن تقدم لهم منح دراسية، ممكن تقدم لهم إقامة لحد ما يلاقوا شغل. في دول تانية لا، واحدة موقف أن لا أنا غير ملزمة أن أنا أستقبل لاجئين أو مهاجرين. فحضرتك شايفة إيه؟ يعني أنا شايفة أنه يعني تفسيرك مظبوط، وفي الغالب العام حتى اللي بيبان ان هو مش متعجرف قوي ضد المهاجرين هو مش راغب في الحقيقة، يعني مش عاوز المهاجرين دول ييجوا، وخصوصا المسلمين. يعني في فوبيا، إسلاموفوبيا في أوروبا كلها، لأن هم عندهم جنون من وقت البرجين دول ما وقعوا. فالكراهية واليمين المتطرف ده اللي طلع عندهم، يعني زي لبان في فرنسا، وحتى ماكرون ما هوش هو يمين لكن مش يمين متطرف. ألمانيا برضو طالع فيها ناس، فيها حزب مسيحي متهيألي متشدد برضو، يعني يمكن في أوحش منه في ألمانيا هيطلعوا، خصوصا بعد ميركل ما تمشي، لأن هي اللي كانت ضبط الأمور. ففي إيطاليا نفس الحكاية، يعني في فوبيا في النمسا، اليمين برضو المتطرف وصل للحكم. فعاوز أقول إن الأوروبيين كلهم بقى مع قليل التسامح مع الهجرة عموما، والهجرة المسلمة بالذات. فإحنا للأسف الشديد كعرب وكمسلمين أسأنا لدينا إساءة فظيعة بالأفعال والأعمال اللي عملناها. يعني لما تشوفي ناس واقفة مركع واحد مسيحي وحط السكين على رقبته، طب إيه الإسلام ده؟ ومن وراء حاطين علم لا إله إلا الله. الحقيقة لا، هي أساسا التنظيمات دي مشكوك كلها في أمرها، والحقيقة هي يعني بترفع شعار الإسلام والإسلام منها براء طبعا. وزي ما في تطرف في الإسلام، في تطرف في حاجات تانية، لكن بالذات الجماعات دي هي الحقيقة يعني شوفي عشان نشأتها وتكوينها والكلام ده كله يعني لا يمت الإسلام بالصلة. يعني هو النهاردة رئيس أمريكا بيقول على الرئيس اللي قبله أوباما هو اللي خلق داعش. ده مش أنا اللي بقول، ده الرئيس الحالي بيقول على السابق هو اللي خلق داعش. وكذا كتاب من سواء كلينتون أو غيرها كاتبين ان هم اللي خلقوا القاعدة ودربوها ومولوها. صحيح. والغاية دلوقتي تركيا وقطر وإيران بيزودوا الناس دي. صحيح. يعني هم حاطين لك عصا تنكد عليكي مسيرة التنمية والنمو، وهم بعاد مش باينين. لكن مين ده احسن عربيات 4x4 في ايد داعش. صحيح. واحسن لبس للعساكر والهلمت اللي على دماغهم والمعدات جديده نوبي شكلها، يعني احنا انا مش مختصه لكن جديده نوبي جت من عندي. ساعات السفيره الحقيقه يعني احلال الامن والسلام زي ما بيشارك فيه كل يعني الدول المهتمة وبتكافح الإرهاب من خلال ذلك، أيضا المرأة لها دور مهم جدا في مجال السلم والأمن، وكانت منظمة المرأة العربية الحقيقة لها إسهامات في هذا المجال. أنا دخلت البند ده في جدول أعمال المرأة العربية بعد ما شفت اللي شفته في المعسكرات دي والمخيمات، وسمعنا اليزيديات بيقولوا ايه. يعني اولا الراجل هو اللي ياخد قرار الحرب والسلام، واللي يتعكش فيها يتشيل الليلة كلها الستات يا تطلع لاجئة يا نازحة يا مغتصبة يا يعني شوفي حتى في سوريا في نفس البلد التلج تحت رجليهم في حته الله يكون في الخيمه يعني رب. الله يعين الناس. عاوز اقول ان السيدات يجب ان يهتموا بالحرب والسلام ويقبلها راي قبل الحرب ما تقوم يقبلها راي، يعني مش طول النهار نتكلم في السمنة والأكلة ايه رأي حضرتك في مشاركة المرأة عربيا عموما يعني سواء في المجال السياسي أو في غير ذلك بالمجالات التنموية، يعني بتزداد هذه المشاركة ولا بتنحسر؟ ممكن نعرف الإجابة لحد بعد أذان العشاء الذي حنا موعده الآن، نعرف الإجابة من حضرتك سيادة السفيرة ميرفت التلاوي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة العشاء في القاهرة. ونواصل سيداتي سادتي مساء الخير يا مصر ليوم السبت، ونعود لضيفتنا سعادة السفيرة ميرفت التلاوي. سؤالنا كان لحضرتك حول مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية وفي التنمية في بلادها عموما، هل تزداد هذه المشاركة وما هي المعوقات؟ في الفترة الأخيرة حصل تقدم كبير في التشريعات لصالح المرأة في معظم الدول، حتى بما فيهم السعودية زحنا مشاهدين. رئيسة البرلمان في الإمارات سيدة، الجزائر دخلت الستات في الجيش بقى يعني تأدية الخدمة العسكرية واجب على السيدات. أنا كمان كنت بطالب بكده من زمان. في ناس كتير معترضة لكن ده بيخليها عندها حس وطني قوي وقيادة كمان بالظبط وطريقة تربيتها لأولادها. وده يخلي مفيش راجل يدور على خال وعم ووسطة عشان ابنه يطلع من الجيش أو ما يدخلش العسكرية. ده انضباط يعني ده مهم جدا الناس فهمه غلط. على أي حال السيدات في الدول العربية مش هتنهض الأمة العربية والمجتمع العربي إلا لو نهضت المرأة العربية. ما قدامها مشاكل عدة بالرغم من التقدم التشريعي اللي حصل. إيه أهم المشاكل دي سعادة السفيرة؟ الثقافة المجتمعية. يعني الرجل الشرقي ما زال مهما وصل من دكتوراهات في هارفارد برضو عنده شيء من الموروثات الثقافية السلبية. فدي عاوزين الأمية طبعا تثقيف المرأة ذاتها بحقوقها وإيمانها بحقوقها. لأن في بعض من السيدات يمكن أراءهم أكثر تعصب من الرجال وده عاوزين نغيره. دولة بقى مفروض تعتبر انها بتهدر نصف الثروة البشرية والايد العاملة في الدولة بتهدر نصفها بين الستات لا تتعلم ولا تشتغل قاعدة تاكل وتخلف ايه ينفعش. ويمكن حضرتك يعني مثل مهم جدا حضرتك يمكن كان في مشاكل من قبل والد حضرتك زمان في انك تكملي تعليمك وقدرتي تكملي تعليمك وتاخدي الثانويه العامه اكتر من مره علشان تلتحقي بالجامعه وبعد كده تكوني سفيره والمناصب كتير اللي اتكلمنا عليها. فليه تحرم بنتك انها ممكن توصل لده؟ ما دي الموروثات الثقافيه الغلط اللي احنا بنقول عليها. هو كان بيعملها عاطفا عليه خوفا يريحك واخده بالك. فدي كلها موروثات خاطئه. اتجوزي ابن عمك لان دي عادتنا كده حد ضامنينه حد عارفينه والارض ما تروحش لبره كلام غريب الشكل. عشان كده انا اتقدمت بموضوع الميراث للسيدات والرجال. الاخ الكبير بياكل حق اخواته الاصغر حتى لو كانوا صبيان. اشمعنا بقى لما نيجي نتكلم على الشريعة تسيبوا الحتة الغلط دي؟ لا لازم لازم طبعا زي الشريعة ما قالت بالظبط. صحيح بالظبط. ويكون في وعي مجتمعي بان ده مش لازم يحصل. يعني انت كده بترتكب ذنب كبير قوي. يعني ما بتقولش مثلا انا بصلي واصوم الاخر احرم اخواتي من الميراث. يعني ما انت بترتكب ذنب كبير تخالف واحدة بالظبط قواعد. على النقيض بقى على النقيض كان في دعم جامد جدا من زوج حضرتك لإكمال المسيرة ومساندة مهمة جدا. وكان حضرتك بتقولي انه من احد الاسباب القوية في انك انت تكملي هذه المسيرة. يا اختي على الدكتور علي طبعا راجل جميل وفهمه للمساواة والعدل عظيم جدا. الدكتور علي رحمه. أتمنى أن كل رجالة مصر تبقى زي الدكتور. الله عارف. الله يا ست السفيرة يعني محب وقانوني جدا وعارف أن دي حقوق ربنا يعطيها للمرأة ولازم ويساعدني ويسهل علي الأمور حاجة عظيمة. طيب جداً. لو كنتوا بتختلفوا في أي حاجة النقاش بقى والتفاوض ده إزاي برضو كان بيبقى موجود؟ يعني بالحجة. ما فيش صوت يعلى. ما فيش استحواذ على السلطة. يعني لما اخد قرار لازم يبقى هو وانا والاولاد مستفيدين. تمام. فاهمة ازاي؟ لو هيضر حد من الثلاث زوايا دول يبقى نغير الفكر. فدايما بتفاهم. وما نتعودش على ان الاصوات تعلى في البيت. وانه يبقى جو الخلاف بيطول اكتر من 10 دقائق. بالظبط. واخد بالك؟ لان طول المسافه او طول المده بترسخ في الطرفين شجون ملهاش لازمه. البيت نفسه بيبقى فيه طاقه سلبيه. يعني تعاون بكل الاشخاص اللي في البيت، مفيش انفراد بالقرار ولا انفراد بالسلطه. لا. ومهما كان ابنك او بنتك اصغر لازم يبقى عارف ويبقى موافق هنسافر ولا مش هنسافر، هنعمل الشيء الفلاني ولا لا، وهكذا. على الاقل خالص هو هيعرف بعد كده ازاي ياخد قرار وازاي يدرس كل الامور في حياته. بالظبط. ان شاء الله. انا متفائله جدا ان مصر هتبقى احسن بكتير ان شاء الله. اكيد. و 2019 هنبتدي نشوف ثمار اللي اتعمل في ال4 سنين اللي فاتت. والحقيقه شعب يستاهل ان هو تتحسن معيشته ويبقى احسن، بس يساعدنا شويه منه ما يخلفش كتير. الست راحت خلفت 5 فور. مش ذنبها ده، دي جت مره واحده كده، ده مش ذنبها. ما تخافوش على مصر، خافوا على اللي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. اصل ناسها اولاد حلال، مصر على راي اللي قال ربنا اللي حميها. وتمشى تعشى وخد مركب واسهر على النيل، عمرك ما تحس هنا بغربه مع شعب اصيل. اسهر عني عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب اصيل، وامانه ما فيش امن منها لانصاص مرة أخرى. من أهم المناصب اللي حضرتك شغلتيها كان حضرتك كنت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، يمكن ده المنصب اللي تعملتي فيه عن قرب مع الشعب المصري بشكل عام. كنا بنتكلم عن موضوع الخلفة الكتير، موضوع الأمية، في يعني بعض الحلول اللي تم وضعها مؤخرا زي المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بالنسبة للمرأة، حاجة تقدر أن هي تعملها في بيتها. هل الحاجات دي ممكن تساهم في أن المرأة المصرية يعني تكون معيشتها أفضل، تكون تربيتها لأبنائها أفضل، بالتالي الأسر المصرية بشكل عام؟ شوفي بالتجربة لما كنت في وزارة التأمينات والشؤون وجدت ان بنك النصر ده تابع الوزارة دي وبيدي قروض صغيرة للناس، فوجدت ان الستات هم اكتر حد بيقدروا يهتموا بالمشروع ويدفعوا اللي عليهم. 99% منهم بيدفعوا القرض اللي عليهم اكتر من الرجال. يعني تبص تلاقي الست بتعمل انا عاوز اعمل مزرعة سمكية، يا بنتي انت عرفتي تتعمل ازاي المزرعة السمكية؟ انا كنت اشتغلت عند واحد وعرفت وكتبت كل اللي كنت بحطه في المزرعة. واحد اخوها عينيني والنبي فراش في الجامع برضو حكاية الوظيفة. فيعني الستات شغالين عندهم مخ بيتحركوا فيه. واحدة عملت سندويتشات في الريف المصري، تصحى من 5 الصبح ل8 تكون مأكلة العيال كلها راح على المدارس والرجالة اللي راح على الغيط. فكرة بسيطة بسيطة جدا وتقفل بعد كده. هي بس فترت 2-3 ساعات بتاع الصبح ده وكانت ناجحة جدا، وبعد كده عملت مشروعات تانية. يعني عاوز أقولك إن الستات تقدر تنجح نجاح كبير في المشروعات الصغيرة، بس إحنا علينا التسويق بتاع منتجاتها والديزاين، يعني نحسن من النماذج اللي هي بتعملها أو نديها أفكار إن هي تطور فكرة المشروع بتاعها. يعني أنا كنت بفكر ساعتها أجيب واحد من الفنون الجميلة يطور المنتج ده بحيث إنه يتباع أكتر بأسهل. أنا عاوز أقولك الست المصرية تقدر تنتج إنتاج جميل جدا وهي قاعدة في البيت أو في المشروع جنب البيت أو شيء من ده، ونخلي كل كفر ونجع في البلد خليت نحل وهي تبقى مش عاوزة ومش محتاجة تمد ايدها لا لجوزها ولا لأبوها ولا لأخوها لأي رجل طبعا. هي اللي تبقى ملكة هذا عشان كده عملنا فكرة الاي دي اللي هي الاي دي كارد دي، ما كانش بطاقة كده. بقول للراجل بتاع البنك عطيت كم ست كارد، قال لي ولا واحدة. قلت له لانهم ما عندهمش بطاقة شخصية. دي كانت بداية فكرة البطاقات الشخصية سنة 97. فعملت حكاية البطاقات الشخصية، بقيت اطلب من كل محافظ من فضلك لم الستات اللي زي كده في دوار العمدة ونبعت لهم عربية من البوليس فيها ضابط وفيها دكتور عشان اللي مش متسننة ما عندها شهادة ميلاد يسننها الدكتور ومصوراتي ويطلع لها البطاقة وهو واقف في العربية دي، وأنا أدفع الفلوس بتاعتها للسيد المحافظ. ببعت شيك للسيد المحافظ بالتكلفة بتاعته 500-600 سنة وهكذا. قدروا ياخدوا قروض الستات ويشتغلوا ويدخلوا الصحة، يعني ياخدوا امتيازات. وبطالب وطالبت من زمان ان وزارة الإسكان انها كل مجمع تعمله زي جماعة إسكان ان يعملوا عمارة كاملة للمعاقين وعمارة كاملة للستات الوحيدات المرأة المعينة طبعا يعني يا أرملة يا مطلقة تروح ملهاش مكان. أنا صحوني في نص الليل قالوا لي في ست محترمة جدا قاعدة في جاردن سيتي على رصيف ومش لاقي مكان تنام فيه، جوزها طلقها وطردها من البيت. ده ياخدنا سعادة سفير لان صحيح ان المشروعات اللي ممكن تقوم بها النساء الحقيقه هتفيد اسرهم كلها مش هتفيد الست لوحدها، لكن في مشاكل اسريه كتير قوي موجوده ونسب الطلاق بتزيد والحقيقه وفي عنف اسري غير يعني مسبوق بموجود دلوقتي. وجهه نظر حضرتك ايه؟ يعني ليه العنف ده موجود في النشء وبين الازواج وليه العلاقات الاسريه مصابه اليومين دول؟ لأن أولا قمنا بثورتين بالثورتين دول لخبطونا شوية. وقبل الثورتين كل التقدم العلمي والتكنولوجي ده دهو للدنيا كتير، غير الثقافات اللي هي الميديا دي والتليفونات والانترنت والكلام ده كله، بالإضافة إلى نوعية الحياة. ما كانش في ناس الأب بيروح شرق والأم بتروح بلد تانية عشان شغلهم فينفصلوا عن بعض وكده. يعني المدنية والتكنولوجي متطلبات الحياة كمان اليومية كانت عامل من العوامل، بالإضافة إلى أن أخلاقنا خسرت شوية أو تأثرت من بعد الثورات. ثالثا الثورات طلعت الحاجات اللي كانت مستخبية. ثالثا أن الدولة نسيت مؤسسة الأسرة. دي نقطة مهمة واخد بالك. يعني أنت بتعملي بمشروع للصرف الصحي للتعليم للتكنولوجيا للكهرباء، لازم نلتفت شوية للأسرة بتاع الأسرة. إزاي الأسرة أنت كأم تواجه المخدرات والجريمة والعقائد التخريفية دي بتاع الأخوان وغير الأخوان وتأثير الأفكار الشيطانية دي أنت لوحدك كأم؟ إزاي أعرف أربي الأبناء برا البيت وجوه البيت؟ يعني لازم الدولة تحط إيدها في الموضوع. يعني إزاي بقى سيادة السفيرة؟ هقولك في ثلاث مؤسسات بتبني الإنسان. أولا البيت طبعا، الأسر دي أول حاجة، ثانيا المدرسة، ثالثا الجامعة أو ده وده. الثلاثة دول أهملناهم كتير، وبالذات الأول إن المؤسسة بتاع الأسر دي. دايما كان عندنا فكر، حتى لما تلاقي ضابط بوليس أو عسكري بوليس يقول لك دي حاجات أسرية ما لناش دعوة بيها، راجل هيموت مراته من الضرب يقول لك لا دي حاجات أسرية ما لناش دعوة بيها، مع ان في امريكا الحاجات دي لا مفيش حاجة اسمها أسرية مثلا في اي دولة، في اي دولة خارجية مثلا ده اوروبا نفسها ده اعتداء شخص على شخص. اوروبا نفسها لما تسمع طفل بيصرخ زيادة عن لزوم تجيب لك البوليس على طول، الدارة بتاعت تجيب لك يا إما بتعذبيه يا إما مهملة. بالظبط. حقيقة كمان كل الشباب المقبلين على الزواج محتاجين يعرفوا يعني إيه ارتباط، يعني إيه تكوين أسرة. بعدين قبل بس إحنا اللي بنبوصهم الأولاد بتوعنا بندلعهم بندلعهم بنديهم فلوس كتيرة ومنحسسهمش بالمسؤولية. فإحنا كأمهات غلطانين، نحسسهم بالمسؤولية. دي كلمة مهمة، دي كلمة مهمة. يعني احنا الجيل القديم عمرنا ما رحنا للأب والأم والنبي توسط لي والنبي عمل لي والنبي الكلام ده مش ممكن. الحقيقة الحوار مع حضرتك لا يمل، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وقبل ما نختم حلقتنا مع حضرتك بنقول ان حضرتك حصلتي على الوسام الأول، وسام الشمس المشرقة، النجمة الذهبية الفضية من اليابان. من اليابان نتيجة إنجازات حضرتك في توطيد علاقات الصداقة والتفاهم المشترك بين مصر واليابان. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى، لأن الحقيقة في أمور كتير ممكن نطرحها ونفتحها مع حضرتك سعادة السفيرة ميرفت التلاوي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم، نورتينا. شكرا هذا الحوار، ومبروك عليكم برنامجكم الناجح إن شاء الله دائما. شكرا جزيلا. سعدنا بكم مستمعينا الأعزاء في مساء الخير يا مصر يوم السبت، رئيس التحرير سيد عبد العزيز، وأمام الميكروفون حنان عسكر وياسمين شاهين، على هندسة الهواء رأفت موسى، والإخراج كريم فرج.